أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق في الدروس الآية: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيها أن الغلول يزداد قبحا في حق أصحاب المناصب الدينية، وليس الغلول خاصا بغناء المعركة، فكل من أخذ من مال عام بغير حق، فكل من أخذ تعديل، فكل من أخذ من مال عام بغير حق دخل في ذلك. ويدخل فيه أيضا غلول الكتب، وهو منعها عن أصحابها الذين استعارها منهم. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، لقوله: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وفيها إثبات قدرة الله تعالى، فإن المغلول يكون قد فني في الدنيا فيأتي به الله عز وجل يوم الدين. وفيها أن الإنسان لا ينتفع بثواب ما لم يكسبه، أو بثواب ما لم يكسبه، فلا فائدة من إهداء ثواب الطاعات للأموات أو الأحياء، ولكن يستثنى من هذا ما دل الدليل على وصوله، كالحج والعمرة عن الميت وصيام النذر عنه والصدقة ونحو ذلك. وفيها تعظيم حق المسلم على المسلم وحرمة أموال المسلمين، وأن بعض من يذهب للجهاد يقع في الخيانة، كما قد ينتحر بعضهم ويشق عصا الطاعة على أميره، أو يتولى يوم الزحف، أو يرائي بقتاله ليقال شجاعا، أو يقاتل عصبية لا بنية إعلاء كلمة الله، ونحو ذلك من المعاصي والكبائر التي تحدث حتى في أحوال الخطر. طيب، هذا كان إضافات على فوائد الآية مما سبق. الآن ننتقل إلى قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، والآيات التي بعدها. طيب، اقرأ التفسير وتجي إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وزيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة، فقوله تعالى: ليش نظائر؟ ممنوع من الصرف، يعني ما هي منوهة مقصود. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ثم متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. طيب، يوجد الآن مقارنة، يعني أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، هذه مقارنة. وهذه مقارنة بين حال الذي يتبع رضوان الله وحال الذي باء بسخط من الله، وذكر ومأواه جهنم إشارة إلى حاله في الآخرة، إشارة إلى حاله في الآخرة. طيب، رضوان الله ما هو؟ ما هو رضوان الله؟ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا اتباعه يؤدي إلى تحصيل رضوان الله. أفمن اتبع رضوان الله، طيب الرضوان أن يرضى الله عن العبد، اتباع الرضوان كيف واحد يتبع الرضوان؟ المقصود اتباع ما يحقق الرضا أو الرضوان، اتباع ما يحققه. طيب، وما هو الذي يحققه؟ الكتاب والسنة، الالتزام بالكتاب والسنة. فعل الطاعات وترك المعاصي، ومنها الغلول. يعني واحد قال إيش المناسبة الآية هذه التي قبلها، فنقول أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فأفمن اتبع رضوان الله في ترك المعاصي فعل الطاعات كمن باء بسخط من الله بفعل المعاصي كالغلول وترك الطاعة. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط، ما هو الفرق بين السخط والغضب؟ سخط وغضب. الجواب السخط هو الغضب الشديد، السخط هو الغضب الشديد. طيب قوله أفمن اتبع، أفمن اتبع، الهمزة هنا ليش؟ للاستفهام. أفمن أفمن اتبع الله كمن باء، هذه همزة استفهام. طيب ماذا يليها بعد همزة الاستفهام؟ ماذا يوجد؟ العطف بالفاء. فعندنا حرف همزة الاستفهام يليه حرف آخر وهو فاء، وهذا حرف عطف. فعندنا إذن استفهام يليه حرف عطف أفا، أفا من، أفمن. الهمزة داخلة على فاء العاطفة، أفمن. بعضهم قال أصلها فاء من، يعني الفاء عطف على ما قبلها، طيب فتعطف جملة من اتبع رضوان الله. ولما كان الاستفهام له الصدارة قدم على حرف العطف، فإذا مما قاله أهل النحو في أفمن، أفمن، أن الهمزة همزة الاستفهام إذا جاءت همزة الاستفهام إذا جاء وراها حرف العطف ف، فإن الهمزة تكون داخلة على جملة مقدرة تناسب المقام والفاء عاطفة على تلك الجملة. لأنه الآن يعني استفهام بعد عطف، يعني الفاء هذه عطف، عطف إيش على إيش؟ يعني لازم نحل المشكلة الآن. الآن عندنا فاء فا من، الهمزة استفهامية بسيطة، الفاء عاطفة، طيب تعطف إيش على إيش؟ طيب تعطف همزة يعني آفا من تعطف من على همزة الاستفهام؟ إيش ما معنى هذا العطف؟ ما هو واضح. لكن لما تقول آفا من، إننا لازم نقدر جملة، لازم نقدر كلام محذوف، طيب لا بد أن نقدره ونقول الهمزة دخلت على جملة مقدرة تناسب المقام والفاء عاطفة على تلك الجملة. والأسهل من هذا اللي هو رأي ثاني لأهل اللغة أن الهمزة داخلة على الجملة نفسها، الهمزة الاستفهام دخلت على فمن، لكن الهمزة قدمت عن موضعها، طيب يعني هي أصلها أمن. شوف أمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، أمن يعني هل، هل الذي من بمعنى الذي، هل الذي يتبع رضوان الله كالذي يبوء بسخط من الله؟ لكن وجود الفاء لا بد حله، هذه الفاء عاطفة، فقالوا له رأي الثاني أن الفاء مؤخرة والهمزة مقدمة، وأصل العبارة فاء أمن، فاء عاطفة تعطف الجملة اللي بعدها على الآية التي قبلها، وهذا أسهل لأن ما في تقدير، أنت ما يحتاج تقدر جملة، تقدر جواب، تقدر جملة وتقدر كلام، فتقول همزة الاستفهام مقدمة عن موضعها لأن لها الصدارة وجاءت قبل الفاء، وأصل العبارة فآمن، ولكن لما كان الاستفهام عليكم السلام عليكم، لما كان الاستفهام له الصدارة في الكلام قدمت الهمزة. أيوة، لكن أنت لأنه أشوف إحنا يعني أحيانا واحد يكون ما هو متعود على شيء، ما هو متعود على شيء فيظنه مستنكرا أو ما يجي، لكن لو تأمل فيها فعاطفة تعطف الآية هذه على الآية اللي قبلها، أمن اتبع رضوان الله، أمن اتبع رضوان الله كان باب سخط من الله، وهذا لا يحتاج إلى تكلف تقدير محذوف لأنك ستقول بس العملية فيها تقديم وتأخير، يعني هي بس الهمزة تقدمت على فاعل العاطفة، والأصل عليكم السلام عليكم وبركاته، والأصل أن فاعل العاطفة هي التي تتقدم. طيب أفمن، من أصلا هو اسم استفهام أو اسم موصول، يعني من مثلا تقول من الطارق، هذا إيش؟ استفهام. طيب من يعمل سوءا يجزى به، من هذه هل هي استفهامية؟ لا، وإنما اسم موصول بمعنى الذي، الذي يعمل سوءا يجزى به، فإذا هذه اسم موصول ولا يمكن تكون أداة استفهام زي من الطارق. ليش؟ لأنه لا يمكن أداة الاستفهام تدخل على اسم استفهام. كيف يعني؟ الهمزة استفهامية ومن استفهامية، هل سندخل أداة استفهام على جملة على اسم استفهام؟ طيب أفمن اتبع، هل الذي يتبع رضوان الله ويعمل ما يرضي الله كمن باء بسخط من الله؟ طيب باء يعني رجع، رجع خائبا بسخط يعني الغضب الشديد كما قلنا، ومأواه جهنم، مرجعه إيش يعني مأواه؟ أوى يأوي، يعني رجع إليه رجوعا لا مغادرة بعده، وجهنم اسم من أسماء النار مشتق من إيش؟ من الجهنم، جهنم مشتقة من الجهنم، والجهنم في اللغة تتضمن معنى السواد واللبس، هذا الجهنم، وبما أن جهنم سوداء وعميقة فمعناه أن اللي يدخلها سيكون في سواد عميق. نسأل الله السلامة والعافية. قيل إن جهنم اسم معرب، معرب معناه له أصل عجمي، يعني له أصل عجمي. ما هو أصل العجمي؟ قيل إن أصل كهنان لفظة فارسية، أو كهنان، ثم عربت إلى جهنم، طبعا في بعض الكلمات مثلا كما قيل في استبرق، استبرق، وأسماء أخرى كما قيل قسورا الأسد بلغة الحبشة. ففي بعض الألفاظ هي الوحدة. طيب القرآن نزل بلسان عربي مبين، كيف يحتوي على ألفاظ أعجمية؟ نقول استعملتها العرب من قديم، أخذوها عربوها. وإيش يعني؟ يعني ما تجد إنها مثل اللغة، مثل يعني مثل مثل لفظها في اللغة الأصلية. لازم العرب إذا عربوا شيء يجروا عليه تغييرا في الغالب، ما يجي يعني ما لأن عندهم سليقة معينة وحروف وكلمات معينة. العرب عندهم حروف معينة، لغة معينة، فإذا جبت لغة أخرى طيب دخلتها عليها، يعني دخلتها على واحد عربي سليقة وقلت له انطقها، لازم يكسر فيها، يعني لازم يغيرها عن لفظها الأول. مثال الآن اللغة العربية ما فيها التقاء، ما فيها توالي ساكنين، ما فيها، لأنه توالي ساكنين هذا يعتبر صعب في النطق، والعرب تستهجن الأشياء الصعبة في النطق. يعني ليش بعض الأشياء مو مثلا مدكر، مدكر أصلها مذكر والتاء صارت دال، مذكر والدال قريبة من الدال أدغمت فيها مدكر. ليش مدكر؟ أصلها مذكر من ذكر يذكر على وزن افتعل، مفتعل مذكر، لكن لأنها صعبة مذكر فصار إدغام. فمن الأشياء مثلا أن اللغة العربية ما فيها توالي ساكنين وراء بعض في وسط الكلمة، ما في في وسط الكلمة ساكنين وراء بعض، ما تجي منتك ما في، لكن في الإنجليزية كثير منتك مثلا مونت كارلو مون كذا مون كذا، فعندهم كذا يعني توالي أشياء وصعبة. فالشاهد لما تجيب لواحد عربي فصيح من العرب الأقحاح، لما تجيب له كلمة فارسية أو عجمية يعني، فتلقاه لازم يعني يجري فيها على سليقته. فلذلك تجد في كلام بعض العلماء الأقوياء مثلا لما يجي يتكلم على بعض المخترعات العصرية يقول وقد ظهر الآن جهاز الفاكس الذي كذا، فاكس ما يقول فاكس، فاكس. ليش؟ لأنه ما عنده شيء اسمه توالي ساكنين، ألف ساكنة وكاف ساكنة وربع، الألف ساكنة فاكس والكاف ساكنة، هذه ما تجي، ما تمشي في اللغة العربية، ما تمشي. فلما تدخل، لما تدخل عليه كلمة عربية، كلمة عجمية مخالفة ل يعني طريقة العرب في النطق، لا بد أن يجري عليها تحويرا، فاكس كذا الطبيعة. يعني لو تعطيها في ورقة وتقول له اقرأها، الذي يقرأها على يعني بهذه الطريقة. على أي حال، جهنم قيل هذه الكلمة مأخوذة من الجهمة، قيل مأخوذة من الجهمة، وقيل إنها إيش معربة من كهنام لفظة فارسية. فإذا جهنم اللفظة هذه فيها قولان، أنها عربية، أنها عربية، يعني جهنم هذه لفظة عربية. طب من إيش مشتقة؟ لأن الواحد لو قلت هذه لفظة عربية لازم تقوله أصلها إيش، مش أي كلمة عربية ترجع إلى أصل ثلاثي مثلا، ها؟ مدرسة إيش أصلها؟ دراسة، مشتقة من دراسة مثلا، مكتبة كتبة مثلا، ساطور مأخوذ من ساطارة مثلا، وهكذا. هذا له أصل أو جذر الكلمة، أصل الكلمة. فلو قلنا جهنم عربية ماذا سيقولون؟ إيش أصلها؟ من وين مأخوذة؟ إيش جذر الكلمة؟ راح تقول جهما. فراح يقول طيب إيش معنى جهنم؟ فسيقال مأخوذة من الجهمة اللي جذرها جهما. طيب إيش معنى الجهمة؟ إيش الجهمة هذه في اللغة العربية؟ سيقول معناها في اللغة السواد واللبس. لما تلبس في الشغلة يعني تنكث، نعم، يعني من كان فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، يعني مش جوع خفيف ولا مرة ولا يوم، لباس الجوع يعني دائما جائعين. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. لباس الخوف إيش يعني لباس؟ يعني خلاص صار لابس فيه، متلبس فيه، عايش فيه، دائما خايف. هذا عذاب. أذاقهم الله لباس الجوع والخوف، ما هو يعني جاع مرة ولا خاف يوم، لا، صار حال ملازمة كحال الجسد في الثوب، لابسه لبس فيه. حتى العامة يقولون ولبسته، ويكون شيء ما هو ثوب يقول. فإذا يعني الجهمة الظلمة أو السواد واللبس. فإذا جهنم معناها اللي حيدخل فيها حيكون متلبس بالسواد وإيش؟ العذاب، متلبس به. طيب، ومأواه جهنم مرجعه وبئس المصير. بئس، ايش يعني بئس؟ فعل ذنب. ما معناه؟ هو عكس نعمة، عكس نعمة. بئس نعمة مقابل له. بئس المصير، قبح المصير، وقبح المصير و وساء، يعني بئس المصير، مصير مثل ساء، وساءت مصيرا. جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير فعل ذم. طيب يحتاج ايش؟ إلى فاعل. وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ المصير. الفعل هذا بئس احتاج إلى فاعل وهو المصير. طيب بئس المصير هي، بئس المصير هي، كلما جاءت نعمة وبئس تحتاجان إلى فاعل ومخصوص. وين الفاعل؟ هنا المصير. وين المخصوص؟ هذا هي. بئس المصير هي. اي هذا المخصوص ضمير، اي نقدر هنا ما أن المقصود جهنم، جهنم بئس المصير هي. طيب، إذن أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن الآن نكتب تفسير الآية. إيش اللي قبلها؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله. طيب، نلاحظ أن هناك كلام عام، توفى كل نفس ما كسبت، ثم التفصيل أفمن اتبع رضوان الله كمن جباء بسخط من الله. فإيش اللي صار عندنا؟ أنه في عموم تابع للتفصيل، يعني توفى كل نفس ما كسبت، ممكن يكون خير ممكن يكون شر، فجاب التفصيل بعد العموم. نقول: ولما ذكر تعالى توفيته كل نفس ما كسبت على وجه العموم، أردفه بتفصيل والمقارنة، وأن جزاء المطيعين ليس كجزاء المسيئين، فقال تعالى: أفمن اتبع رضوان الله، أي سعى في تحصيل رضاه بفعل الطاعات وترك المعاصي ومنها الغلول. كمن باء ورجع بسخط من الله من قوسين، السخط هو الغضب الشديد، ومأواه مرجعه ومسكنه جهنم، اسم من أسماء النار، قيل مشتق من الجهمة بضم الجيم وسكون الهاء، من الجهنة، وتتضمن معنى السواد واللبس. فهي سوداء يتلبس صاحبها بعذابها، وبئس المصير أي قبح وساء هذا المرجع والمنقلب. وفي الآية عدل الله تعالى وأنه لا يساوي بين أوليائه وأعدائه. وفيها وجوب السعي لمرضات وجوب السعي لتحصيل مرضات الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وفيها الموعظة والتحذير من أسباب دخول النار ومن ذلك الغلول المذكور في الآية السابقة. وفيها إثبات صفة الرضا لله تعالى وهو من الصفات الفعلية، عندنا شوف عندنا قاعدة في عندنا صفة ذات وصفة فعل. طيب مثلا لما نقول اليد هذه صفة ذات ولا صفة فعل؟ ذات. الوجه ذات، الكلام فعل، الرضا فعل، الحب محب من الله يحب صفة فعل. كيف نميز بين صفة الذات وصفة الفعل؟ كل صفة لها سبب فهي صفة فعلية. طيب كل صفة لها سبب فهي صفة فعلية. متى شاء سبحانه فعل ذلك؟ مثلا تقول يتكلم متى شاء، مثلا نزول صفة ذات ولا صفة فعل؟ فعل. المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء لله. الاتيان يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالنزول والمجيء والاتيان والحب والبغض وإلى آخره، هذه كلها صفات فعل. ليش؟ لها أسباب. والضحك نعم، والعجب كل صفات فعل. أنكر بعض المبتدعة صفات الفعل وقالوا هذه حوادث لا تليق لا تحل بالله، ونحن لازم ننزه الله عن الحوادث وما أدري يعني هالكلام الفارغ. يا أثبت الله لنفسه شيء أثبته، إيش يعني يجي واحد يخترع يقول كذا، يتخيل يتصور أن هذا هو العدل. الآن يبغى يحدد يليق وما يليق. أنت الآن خاص الله ذكر عن نفسه شيئا، قال يحب يرضى ويعجب يضحك ينزل يأتي يجيء خاص، إيش ليش تدخل فيها؟ يقول لا هذه من صفات الأجسام، من صفات الأجسام الانتقال والله منزه عن كلام فاضي. إيش يعني؟ الله أثبت لنفسه. يعني أنت عاجز أنك تقول إتيان يليق بجلاله وعظمته؟ ليش؟ ليش تنفي عن الله ما أثبته لنفسه؟ الله يحب، ثم تقول ما يحب؟ لأن المحبة من صفات الآدميين البشر الإنسان الذي يحبه، والمحبة تدل على تغير، والله منزه عن التغير. ليش تفلسفها؟ المشكلة الدخول في يعني أسماء الله وصفاته بالفلسفة وعلم الكلام، وهذا اللي مصيب، وهذا اللي جنى مما جنى على الأمة. هذا يجوا عند علم الكلام، يلا علم الكلام والفلسفة، إيش في علم الكلام يقول؟ والأجسام تتغير، والأعراض تقوم بالأجساد، والأعراض والعرض، ومنه اللون والجوهر والعرض. اللون، فاللون عرض، والجسم والمادة جوهر، وهذا فهذه من صفات المخلوقات. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يوصف مطلق عن الله أن حل به. فإذا هذه الحب والبغض والغضب فلسفة، هذا هو شغله. يا خلاص أثبت ما أثبت الله نفسه، أنت مالك؟ أنت مالك؟ الحرام أن تقول على الله ما لا تعلم. الآن علمنا أنه يحب، وعلمنا أنه يغضب، وعلمنا أنه يسخط. يقول أفمن اتبع رضوان الله يعني يرضى ولا لا؟ كمن باء بسخط من الله يسخط ولا لا؟ خلاص تسلم، سلم لربك. خلاص هو قال عن نفسه يأتيهم الله وجاء ربك، ينزل الله في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا. أنت مالك؟ أثبت له، عليك السلام والبركات، أثبت له النزول والإتيان والمجيء، أثبت له. إيش تخسر؟ لازم تمررها على علم الكلام والفلسفة؟ بالله يعني نجعل علم الكلام والفلسفة الحاكم على الكتاب والسنة؟ خلاص عاد الآن أنا ما أقبل آية ولا حديث إلا لازم أمرره على علم الكلام وأشوف يمشي ولا ما يمشي. وإذا ما مشي مع علم الكلام أروح أول الآية والحديث وأفبرك أشوف لي صرفة على سنة نطلع نوفق لكي نمشي مع علم الكلام. هذه مصيبة. هذا اللي وقع فيه الأشاعرة وغيرهم، هذا المبدأ. خلاص حط الأساس إيش؟ علم الكلام. ويلا ما تركب عنده. الكلام أحداث تقوم بمخلوق فلا ينزه الله عن الأفراد أحداث. ليش تنفي؟ يعني أنت تبغى إيش؟ يعني إلهك يكون ما يتكلم ولا يرضى ولا يسخط ولا يغضب ولا يحب ولا يعجب ولا يأتي ولا يجي ولا ينزل، ليش يعني؟ ليش كذا تقول يعني؟ ولا يتكلم، ليش قال الكلام هذا؟ هذا الكلام يناسب المخلوقات، أما الله ما؟ لماذا؟ لازم سبحان الله، هذا دم علم الكلام. صفات الأفعال حادثة، والله منزه عن الحوادث، إذا ننفي عنه صفات الأفعال. ليش ما تكون أفعال؟ ليش ما تقول أفعال الله غير أفعالنا؟ ضحك الله غير ضحكنا، وعجب الله غير عجبنا. نحن نندهش من الشيء اللي ما كان عندنا فيه من أول علم ولا تصور، ونفاجأ. خلاص الله عز وجل يعلم كل شيء، ما يتفاجأ مثلا. فمو لازم تفسر يعني تقيس عجب الله على عجب المخلوق وتنفيه. لا، المخلوق هذا هو يلحقه النقص من كل جهة، فهو قصدهم صحيح يعني طيب انه انا بنزل الله عما لا يليق به، لكن التطبيق غلط. يعني تيجي حتى ما تظلم ايضا هؤلاء الأشاعرة وغيرهم، قصده إيش قصده؟ قصده ينزل الله عما لا يليق به، لكن طريقته في التنزيه ضالة باطلة، طريقته في التنزيه باطلة. لأنه ينفي ما أثبته الله لنفسه ويقول إن ظاهر القرآن غير مراد. يا أخي الله ما هو عاجز عز وجل أن يأتي بكلام يعني يخبرنا عن نفسه بالشيء الآخر الذي أنت يعني لو كان المقصود يعني مثلا المحبة افرأ يعني يد الله قدرة الله طيب هو وين في اليد ليش يقول إذا أثبتنا له يد يعني شبهناه بالمخلوقين الذين لهم أيدي ليش تفترض هذا له يد تليق بجلاله وعظمته ما هي كأيدينا تيجي تقول اليد أبعاض وأجزاء واليد والوجه هذه أبعاض وأجزاء لا تليق بالله فننفيها لأنهم دخلوا في قضية الأبعاض والأجزاء والجوهر والعرض والصفات والأحداث وهذه صفات الأفعال حادثة والحوادث لا تقوم إلا بحادث وحدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف شوف هو تسلسلت عندهم القضية حدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف وبأن الله ليس بما أن الله ليس بمحدث وهو قديم وليس إذا في النهاية نتيجة إيش يا الله نفي الصفة فأصلا أولول ذلك من تيمية رحمه الله وغيره إيش يعني مثلا الإنجاز اللي سووه الإنجاز اللي فعلوه أنه ردوا على أهل علم الكلام من علم الكلام يعني مو بس من القرآن والسنة ردوا عليهم من علم الكلام نفسه وألزموهم بالحجج الدانغة على أنه هذا كلامهم باطل وقولكم الحوادث لا تقوم إلا بحادث غير صحيح لأن الحوادث فعل الفاعل والفعل عقلا يتأخر عن الفاعل بلا شك يعني شوف يعني حتى لو جيت يعني حتى لو رجعت إلى منطقهم وعلم الكلام فما يعني فتجد الرد يعني مثلا لو جاب لك الأشعري شبهة قال لك مثلا صفات الأفعال حادثة والحوادث لا تقوم إلا بحادث وحدوث الصفة يدل على حدوث الموصوف وبما أن الله ليس بمحدث إذا ما تحل به الحوادث إذا الصفات الفعل هي حادثة لا تليق به إذا إن فينا فنقول طيب قولكم الحوادث لا تقوم إلا بحادث ما هو غير صحيح ولا مسلم ليش لأن الحدث هذا أو الشيء الحادث هو فعل الفاعل ضحك أتى جاء صح هذا فعل الفاعل طيب والفعل عقلا يعني حتى لو ما ندخل معكم في علم الكلام هذا الفعل موجود يوجد الفعل قبل الفاعل ولا بعد الفاعل ها بعد الفاعل يعني انت توجد اولا بعدين يجي مجيء يعني كلامه بعدين كلامه فمثلا فأنت موجود قبل أن تتكلم وأنت موجود قبل أن تضحك وأنت موجود قبل فالفعل يكون إذن متأخرا عن الفاعل فليش تقول لي إنه الفعل حادث فما يليق بها طب ما هو الحادث أصلا الفاعل موجود قبل الفعل أصلا موجود قبل الفعل والفعل هل يتم بدون إرادة الفاعل لا هو يريده فيحدث والفعل متأخر عن وجود الفاعل فالفاعل سابق والفعل لاحق فكيف نقول الحادث لا يقوم إلا بحادث ما خلاص احنا أثبتنا لكم أنه الفاعل قبل فما يلزم من حدوث فعل أنه يكون هذاك محدث مخلوق ومسبوق ما يلزم وخلاص ما هو قبل طيب خلاص قبل بدون بداية خلاص إيش المشكلة ولذلك الواحد أحيانا يعني صاب بالاكتئاب يعني من علم الكلام لأنه فعل يعني علم هذا ما أدري شو يسمى علم باب يجيب الاكتئاب هذا علم الكلام والفلسفة لأنك ستدخل عقلك في تفكيرك في أشياء كلها من هنو يلا الحادث العرض الجوهر السابق المكان إيش وبعدين يلا يعني هذا بالإلباء يعني هذا يعني شيء من هذا يجب على المخلوقين يجب على العجوز والصغير والكبير واللي على أن يفهم أن يفهم كل هذه القواعد حق علم المنطق والفلسفة وهم مع ذلك يقولون يجب علم الكلام واجب ويجب على كل واحد بالغ أن يشك ثم يؤمن شوف يعني أدى بهم إلى مصائب علم الكلام هذا لازم يشك في وجود الله بعدين يستدل بالأدلة الدالة على وجوده حتى يصير إيمان صح ما احنا بالفطرة هو معلوم بالفطرة ويتأكد لك أكثر وأكثر ويزداد إيمانك إذا تأملت في الشواهد الدالة على وجوده لازم أكفر بعين أؤمن مرة ثانية لأن عند بعض الأشياء كذا يقول إذا بلغ أي واحد من الأولاد مثلا كذا لازم يشك ثم يستدل بالأدلة الدالة على وجوده تعالى حتى يصير إيمانه صح ليش فأنا تقول هو مؤمن بالله بالفطرة وكل ما كبر مثلا صار مميز في العاشرة عند البلوغ بعد البلوغ تزداد يعني يتأصل الإيمان في نفسه أكثر ويزداد أكثر ويقوى أكثر كل ما اطلع على شاهد من الشواهد ودليل من الأدلة انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصروا وفي مسألة يعني فإذا الشاهد يعني أن الله عز وجل له صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته ومنها الرضا والسخط والغضب والمحبة والمجيء والإتيان إلى آخره طيب إحنا قلنا إثبات إيش وفي الآية إثبات إيش أيوة وكذلك صفة السخط وهذه صفات حقيقية ثابتة بالله تعالى على ما يليق به لا يجوز نفيها ولا تحريفها طبعا ايش راح يقولوا هذول علم الكلام جماعة علم الكلام ماذا سيقولون في السخط راح يثبتوه ولا ينفوه راح ينفوه طيب كمن باء بسخط من الله طيب ايش راح يقولوا ايش يعني سخط من الله مو لما ينفي لازم يجيب بديل هو مشكلته لما ينفي شيء نعم لازم يجيب بديل يعني ما راح ينفيه يخلي مكان فاضي يخلي مكان فارغ ايش بسوي يجيب بديل فيأول يعني يبدل يحرف يغير يجيب كلمة بدل كلمة مثلا يقول الرحمن عرش استوى خلاص ما دخل في عقله أن الله يستوي على العرش إيش راح يقول استوى يعني استولى طب إيش الفرق يا يعني بني آدم في قضية ما استولى على كل شيء الله استولى على السماوات والأرض يعني إيش وين الخصوصية اللي في العرش الآن إذا أنا أفسر الرحمن عرش استوى يعني استولى طيب هو مستولى على كل شيء ثم استولى يعني في واحد ثاني قبله كان ماخذها وكانت له بعدين هو استولى عليها من مين استولى عليها التفسير الباطل يوقع في لوازم باطلة شيء طبيعي. الانحراف يقود الى انحرافه، يعني ما في كلام كذا باطل ومستقيم، لازم يتعارض ويسقط ويتهافت ولازم، ما دام كلام باطل كله تناقضات يعني. المهم هذول لما يجوا على صفة السخط يقول لك هذه ما هو السخط، الله ما يسخط، ما نثبت له صفة السخط، ما يليق به السخط. ايش تبغى تقول؟ طيب يقول الانتقام. طيب يعني انت فررت من ماذا الى ماذا يعني؟ يعني طب يجي واحد ممكن يقول واحد من الانتقام لا يليق له، ايش الفرق يعني؟ يعني نفيت السخط وأثبتت الانتقام، إيش يعني؟ وين الجديد في الموضوع؟ إيش عند يعني؟ ليش الانتقام يعني؟ ولذلك بعضهم يقول إرادة الانتقام. شوف حتى كلمة الانتقام ما تمشي عنده، يقول إرادة الانتقام. طب واحد يريد الشيء ولا يحصل، إيش يعني؟ كيف إرادة كذا؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. إيش يعني آسفونا؟ أغضبونا. أنت عارف ليش الآن جبنا هذه الآية؟ لا، هذه آية فيها رد عليهم، بس من أي وجه؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. فرق بين آسفونا وبين انتقمنا منهم. أيوة. فلما آسفونا انتقمنا منهم. تيجي لعند الأشعري تقول له آسفونا إيش معناه في اللغة؟ أغضبونا. تثبت الغضب لله؟ يقول لك لا ما أثبت الغضب لله. طيب إيش تبغى تثبت؟ خلصنا. إيش تبغى تقول؟ أغضبونا إيش يعني؟ إيش يعني الغضب؟ يقول يعني الانتقام. يقول يعني فلما آسفونا يعني إيش؟ الانتقام، انتقمنا منهم. طيب هو فلما آسفونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام بعد وجود الغضب. يعني هو غضب أولا ثم انتقم، فأنت إيش تبغى تقول؟ انتقم ثم انتقم؟ انتقمنا ثم انتقمنا يعني كذا يعني؟ هذا من لوائح، وهذه المشكلة التناقض الذي يعيشه هؤلاء، تناقض، اضطراب، تعارض، ما تنا. طيب وبئس المصير، جهنم وبئس المصير. ممكن نقول وفي الآية دليل على بطلان العبارة التي يستعملها بعض الناس إذا مات الميت فيقولون شيع إلى مثواه الأخير. بينما المثوى الأخير والمنقلب والمصير إما الجنة وإما النار، وأما القبر فهو مزار. ولذلك يقال إن أعرابيا، طبعا أعرابي من أصحاب اللغة الفصيحة، الأعراب الأولين، مو الآن تبع الشعر النبطي شاعر المليون، هذول الآن تخريب اللغة العربية. الأعرابي يعني من أهل اللغة العربية، سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لاحظ، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي بلغته وفهمه للغة السليمة، فهمه السليم للغة، قال والله إن الزائر ليس بمقيم. يعني لما تقول واحد زار كذا، زار فلان، فمعناها أنه ما أقام عنده، ما يمكن تقول، ما يمكن تصف الإقامة بالزيارة. الإقامة ليست زيارة. فلذلك لما سمع حتى زرتم المقابر علم وأيقن وعبر عن هذا، قال والله إن الزائر ليس بمقيم، يعني لن يقيموا في المقابر، لن يلبثوا ويمكثوا ويصير هو المصير والمرجع والمنقلب القبر. لا، المرجع والمنقلب والمصير شيء ثاني بعد القبر. القبر ممر وليس مقر، القبر ممر وليس مقر. والمقر هو إما الجنة وإما النار في النهاية. طيب، فالفهم هذا ينتج من إيش؟ من تأمل القرآن. ولو واحد عنده عربية، لغة عربية يعني، خلاص ستفتح عليه أشياء كثيرة. ما قيل إن أعرابيا كان عند الأصمعي عبد من أئمة اللغة، فقرأ آية وأخطأ فيها، والأعرابي موجود، الأعرابي ما يعرف، ما يحفظ القرآن، لكن هذا قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الأعرابي ما على طول ما ركبت معه، قال اقرأ الآية صوابا. إيش ما هو هذه الآية موكلة؟ هو ما يعرف هي إيش، بس ما يعرف إنه أكيد إنه ما يمكن. فأعادها وانتبه الشيخ، أعادها وانتبه للخطأ. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيزا حكيم، مو غفور رحيم، عزيزا. فقال يا أعرابي وما أدراك أنها ليست كذلك؟ قال الآن عز فحكم ولو غفر ورحم ما قطع. يعني هذا موضع عزة فيحكم وليس موضع رحمة فيغفر. لو رحم وغفر ما قطع، لكن هذا موضع عزة وحكم، وما يمكن. شوف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. ما تجي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، هذا جزاؤهم، هذا جزاؤهم، هذا الجزاء الشديد. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. لو تابوا، إيش يعني اعلموا يا أيها الحكام أن الله غفور رحيم؟ يعني المحارب ليقطع الطريق ويستعمل السلاح. طيب إذا تابوا قبل القدرة عنهم إيش تسووا فيهم؟ وقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ما قال فخلوا سبيلهم، صح؟ ما قال خلوا سبيلهم أو لا تتعرضوا لهم أو أسقطوا عنهم الحد. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب فإيش معنى أن فاعلموا أن الله غفور رحيم؟ يعني أسقطوا عنهم الحد ولا تتعرضوا لهم وخلوا سبيلهم. ففي فهم من الآية، فهم من الآية يعني فاعلموا أن الله غفور رحيم، كيف تفهم آخر الآية؟ يفهم منها ليش؟ أين عندنا؟ طيب هذا التنبيه للمرة القادمة. في ناس عندهم اختبارات لازم نطول. فاعلموا أن الله غفور رحيم، مقتضى علمنا بهذا أن نفهم أنه ما دام الله غفر لهم ورحمهم إذن لازم نخلي سبيلهم وما نعاقبهم. فأقصد يعني شوف نهايات الآيات تدل على الأحكام، تدل على الأشياء، انتهت هكذا، هذا صار هذا معناها. طيب فوائد أخرى من الآية. في الآيات طلب رضوان الله واجب وتجنب سخطه واجب كذلك، والأول يكون بالإيمان وصالح الأعمال والثاني يكون بترك الشرك والمعاصي. جميل. غير هذه طبعا نحن انت قبل ان تاتوا تكلمنا عن قضيه العلاقه بين الايه والايه التي قبلها، وان هذه فيها الاشاره الى الغلول اللي موجود انها من اسباب سخط الله وغضبه. طبعا الامانه ايضا في الامانه في المغانم، الامانه في الاموال العامه وعدم الغلول من اسباب رضا الله. نعم. ليش التفصيل في مآل من باء بسخط الله وعدم ذكر المآل لمن نال رضوانه ابلغ في الهجر، ولان رضوان الله اكبر مستلزم كل عباده. ايوه، وفيها ان التفصيل في المصير أبلغ، أن التفصيل في المصير، وفيها أن التفصيل في المصير وعقد المقارنة أبلغ في الزجر. أبلغ في الزجر عن المعاصي والتحريض إلى الطاعات أو على الطاعة والتحريض على الطاعة. بقى قلنا رجع سخط، سخط الله غضب، الغضب الشديد قلنا سخط. إيه؟ تفصل في مآله أما من قال فمن تبع رضوان الله فلم يسخط عليه لأن الله كل معي، ولكن من اتبع رضوان الله فلم يذكر مآله. ثم قال فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالمآل من باء بسخط الله على زجر، أما الرضوان فكان عدم ذكر عدم ذكر المآل به على هذا الرضوان كله. والله يمكن يبدو لي هذا لسببين. أولا يعني يقول أفمن تبع رضوان الله مثلا مأواه الجنة كمن باء بسخط من الله ومأواه النار، يعني ليش ما قال في الأول مأواه الجنة؟ وذكر في الثاني مأواه النار أو. فهو طبعا مناسب، يعني هي جاءت بعد إيش؟ هي جاءت بعد وعيد وذكر خيانة الغال، يعني ما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المقام مقام إيش؟ مقام وعيد، يعني ما هو مقام رحمة. فلما الآية اللي بعدها ذكر العذاب أو فصل قال إنه مثلا يعني اللي يبوء بسخط من الله مأواه جهنم وبئس المصير، يناسب المقام، يناسب المقام. هو ذكروا في قضية السلام في حلقة العلم أنه يسلم، وقال بعضهم لا يسلم لئلا يشوش ويقطع الدرس، وقال بعضهم توسط قال يسلم على من سيجلس بجانبه بصوت خفيض، يعني يقول مثلا جاي لحلقة العلم لو قال الشيخ يتكلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم عليكم السلام، ايش يصير في الدرس؟ ينقطع يعني. طيب الافكار تشوز. طيب وكذا ما يسلم ابدا، يعني كذا يجي حاف كذا. طيب يعني قال بعضهم يجي مثلا يجلس يسلم على من بجانبه، السلام عليكم على من بجانبه خلاص حتى لا يرفع صوته. كذلك يعني لو اراد ان ينصرف نفس الشيء، لو اشار بصوت خفيض ومشى خلاص، يعني هذا على مسألة هذا إذا كان في كلام متسلسل والانقطاع يضر حسب المقام. ترى هي أحوال الدرس أحوال، يعني أحيانا مثلا تيجي فترة سكون، لو واحد قال فترة السكون انتهت فرصة سكون الشيخ وقال السلام عليكم. طيب لو كان كلام متواصل مثلا فربما لا لا لا, لا يكون مصلحة أن يخطأ. هنا إذا دخل فسلم، هذه ترجع لحديث الثلاثة، ثلاثة الذين دخلوا. طيب تكلموا في قضية إنه هل سلموا ولا لا. طيب قال ما ورد إنه سلموا، قال بعضهم طيب عدم النقل لا يدل على نقل، ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني كون ما ورد أو ما ذكره الراوي لا يعني أنه ما حصل، فممكن يكون حصل بس لأنه عادي ما ذكره الراوي. طيب يعني هذا من فهم بعضهم، قالوا فإنه أكيد يعني سلم. الذين قالوا حديث الثلاثة إنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حلقة من أصحابه وجاء واحد دخل ثلاثة، واحد وجد فرجة وجلس، واحد استحيا وجلس خلفهم، واحد أعرض وأعرض الله عنه. طيب فناقشوا قضية هل سلموا ولا لا، قال بعضهم ما سلموا لأن ما جاء في الرواية أنه سلموا، فقال بعضهم لا نقل العدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، يعني عدم نقل السلام ما يعني أنه ما حصل، لا سلم. فالمسألة يعني اجتهادية. طيب نحن كنا نتكلم في قضية الغلول والآية، ومن المصادفات عليكم السلام ورحمة الله، ومن المصادفات أن الباب اللي في الترمذي اليوم باب الخيانة والغش، مناسب لي موضوع التفسير. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا زيد بن حباب العكلي حدثني أبو سلمة الكندي حدثنا فرقد السبخي عن مرة بن شراء عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. طيب قوله رحمه الله باب ما جاء في الخيانة والغش. الخيانة معروفة، الخدعة في مقام الائتمان، يعني واحد ائتمنك تخدعه، واحد ائتمنك على شيء تخدعه فتأخذه تسلبه تنكره تجحده، يعني خيانة. الخيانة الخدعة في مقام الخدعة في مقام الائتمان، الخدعة في مقام الائتمان، وهي معروفة كذا يعني بالعموم، بمعنى معناها العام معروف، يعني ليس لا يخفى في الغالب. والغش، الغش إذا واحد أظهر لك خلاف ما أضمر، إذا واحد لم يمحضك النصحة إيش يعني غشك؟ غشك ما نصحك، أظهر لك خلاف ما أضمر، غشك. الاسم غش بالكسر مثل الغل والحقد بكسر الغين والحاء، فإذا غش مثل غل وحقد، المصدر يصير إيش؟ غش مثل غل. الحديث يعني من جهة السند فيه لؤلؤة، هذه المرأة مولاة الأنصار مقبولة كان عند المتابعة كما قال الحافظ، وكذلك أبو صرمة المازني الأنصاري الصحابي رضي الله عنه كان شاعرا. فالحديث إذن السند يعني عند المتابعة، من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، يصح بالمتابعة. ضار يعني أوصل ضررا إلى مسلم، أضر بمسلم، من ضار هذا متعدي يعني أوصل الضرر إلى مسلم، ضار الله به أوقع به الضرر البالغ وكافأه على مكره أو سوء عمله مع أخيه المسلم بشيء مقابل، لأن الجزاء من جنس العمل، فإنه يضر، فإن الله عز وجل يضار به، والضرر أو يعني ضار الله به أوقع به الضرر البالغ، ومن شاق أوصل إلى أحد من الناس مشقة، شاق الله عليه أدخل عليه المشقة. طيب الضرر والمشقة ما الفرق بينهما؟ قالوا الضرر يستعمل في إتلاف المال، والمشقة تستعمل في إيذاء البدن. نعم، من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه. إيش الفرق بين الضرر والمشقة؟ متقاربان، لكن الضرر يأتي عادة في إتلاف المال، والمشقة تأتي عادة في أذية البدن. فلو واحد كسر زجاجة سيارة واحد، إيش سوى؟ إيش سوى هذا؟ ضره، أضر به، أضر به، ألحق به ضررا، ألحق به ضررا، سبب له في خسارة مالية، ألحق به ضررا، يتأخر عليه في توريد المواد، يلحق به ضرر خسائر مالية. يعني التأخر في توريد الأشياء وبناء الأشياء تأخر المتعاهدين والمقاولين وتأخر تعمد التأخير يعني أنه قد يكون معذورا ما ما ما ما ما عنده حل آخر، لكن في منهم يتعمد يأخر عليك خرائط المشروع، يأخر عليك بناء المشروع، يأخر عليك توريد مواد المشروع، يأخر عليك. فإيش يترتب على التأخير؟ أنه أنت يصير عليك شرط جزائي، يلا تدفع. أنه مثلا عمالك يجلسوا من غير شغل ويأخذوا رواتب، هذا اسمه إضرار. من ضار ضار الله به، إذا من ألحق بغيره خسارة مالية متعمدا يا ويل من الله. طيب، ومن شاق قلنا أذية البدن، مثل واحد يكلف مثلا خادمه أعمال شاقة لا تطاق، يكلف أعمال شاقة لا تطاق، عمل متواصل في الشمس مثلا 11 ساعة يلا. إيه طيب، من شاق شاق الله عليه. كم واحد الآن من المدراء وال يعني أصحاب البيوت يشكون على من تحتهم في التكاليف، يعني يكلف أشياء يخلي يعني يعاف نفسه، يكاد يعاف نفسه من من من مشقة العمل. ما حد يقول لك خليه يروح ينام، لازم ينام، خليه نايم كذا ما يشتغل، خامل، لا تعطيه تكاليف. ولازم تعطيه تكاليف، هو إيش؟ هو في عقد عمل بينك وبينه، أنت راح تكلفه بأعمال. بس في فرق، مثلا يجي واحد يكلف السائق تبعه مثلا أشغال من الصباح إلى الساعة 10 في الليل بدون توقف، ما يخلي السائق وقت يتغدى فيه، روح للسوق اشتري كذا، تعال اطلع المدرسة ايش كذا، ارجع جيب الاولاد مدرسة، رجع مدرسة تعبان مثلا حر ها يبغى يتغدى جائع، لا تجلس، روح جيب لي كذا من مدري، اذهب الى الورشة، جيت الورشة، روح الى ورا بعض ورا بعض. فالسائق المسكين ما عنده وقت يتغدى ولا يرتاح ولا خلاص، ويمكن يسهر للساعة واحدة، عندي عزيمة يلا تعال جيب كذا وجيب كذا وهات مدري ايش ودي، يعني للساعة واحدة في الليل، بعدين الفجر يلا قوم قوم يلا ايش. طيب مو هذا نفس منفوسة، هذا يعني انسان يعني يحتاج الى رحمة. فاذا من ضار ضار الله به، من شاق شاق الله عليه، يعني في المال والبدن، في المال وفي البدن. من ضر مؤمنا ضررا ظاهرا أو خفيا، يعني قد يضر بشكل خفي، ملعون من ضر مؤمنا أو مكر به، هذا الحديث الآخر، هذا يدل على أنه من الكبائر، لأن اللعن ما يجي على إيش؟ ما يجي على الصغائر. ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. عندك صحة هذه؟ عندك سيد؟ أنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ممكن يكون إيش له شواهد حسن. الشيخ أورده في صحيح الجامع، من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه، وقال حسن، رواه أحمد والأربعة، وعزاه إلى الإرواء 896 إرواء الغليل. إذا ممكن نكتب حسن وعندك طبعا الحديث الآخر اللي هو إيش؟ ملعون، أول إيش؟ ملعون. ملعون ايش؟ ايش عندك؟ نصه ملعون من ضارة مؤمنا او مكر به. الشيخ قرأ الترمذي عن ابي بكر سلسلة ضعيفة 1903. كيف تقول؟ الضرر قد يكون صغير او كبير. فلو كنا اللعنة يعني كنا الانسان مثلا فعلا وحسن الضرر صغير وقلنا انهم العون يعني فيها تناقض. إذا قلنا في تناقض بين اللعنة والضرر، لأن الضرر قد يكون صغير وقد يكون كبير. فلو كنا ملعون، لو يعني كنا شخص ملعون على ضرر صغير فقد يكون يعني شفع الناس، أي إنسان يتسبب في أي ضرر قد يكون شفع. طيب نتأمل هذه، لأن ضارة إيش تعني بالألف؟ ضارة ممكن يكون لها معنى مثلا استمرار، ها؟ أيوة، ما يكون الضرر الصغير، لأنه ما رح يعني اللعن معناها أن هذا الضرر كبير، وكذلك المكر أو مكر به. إيه نعم. أيوة. نعم. لا أنا أقصد إنه ما ليس ما هو شرط إذا كان الحديث ضعيف أن يكون معناه باطل. يعني ممكن يكون حديث ضعيف ومعناه صحيح. ممكن يكون حديث ضعيف معناه صحيح. فيكون له تأويل معين يحمل على حال معين، الضرر الشديد، الضرر البالغ، الضرر الكبير، الضرر المستمر، الضرر المتقصد. بعض الناس يمكن يضر بس ما هو قاصد أن يضرك. يقول أبا أنا تأخرت عليك في المواد غصبا عني. ما. طيب، تقول الأخت السائلة: ما حكم وضع المرأة عباءتها على الكتف أثناء الصلاة؟ شوف، وضع العباءة على الكتف من شأن الرجال. يعني رجل أنا لما يلبس البشت أو العباءة، هو مثلا خطيب ولا كذا، وين يحط العباءة؟ على الكتف، كتفين. المرأة بتحط عبايتها فوق الرأس، لأنه الرجل ما يحتاج أن يستر منكبيه. الآن إيش الفرق بين أن توضع العباءة فوق الرأس ولا على الكتفين؟ لو وضعت فوق الرأس أنت سترت حجم الرأس، يعني ما يعرف الآن حجم الرأس هذا بالضبط كم أو كيف، يعني ما يتبين حجم الرأس ولا يبين حجم الكتفين، لأنه مغطى بعباءة مغطى من عد من يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني من أعلى شيء إلى إلى إلى إلى أنزل شيء، أخمص القدم تحت أنسى في الأسفل. إذن المرأة إذا جعلت العباءة فوق رأسها سترت حجم الكتفين، فما يبين الكتف هذه سمينة نحيلة عريضة ضيقة، لأن خلص مستورة بالعباية. لما تضع العباءة على الكتفين الرأس يبين حجمه كبير صغير وسط كيف كذا، والكتف يبين حجمه أيضا. حجم الأعضاء. طيب الصلاة طبعا صحيحة من هذه الجهة لأنها لم تظهر ما يبطل الصلاة. طبعا في شيء أكمل، في شيء أكمل من شيء، يعني تقول والله هذا حجاب أكمل من هذا مثلا في الصلاة، لكنه ما يصل إلى درجة البطلان. أما قضية أن ترى في القدم لبان أو لاصق، إذا كان بعد الوضوء اكتشفه يعيد، يعني لو واحد اكتشف أنه عليه شريط لاصق في القدم بعد الوضوء ماذا يفعل؟ يزيله ويعيد الوضوء، لأنه معنا في جزء من أعضاء الوضوء ما مسه الماء، معنا في جزء من القدم من اليد ما مسه الماء، فيعيد الوضوء عيد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا استيقظ امرؤ من نومه ووجد أنه قد خرج من ذكره نقطة فخرج من ماء لزج، فخرج من فقط ماء لزج ولا يوجد على ثيابه أي أثر آخر لأي ماء، هل يلزم الغسل؟ إذا ما جزم أنها مني ما يجب الغسل. لو واحد قال أنا اكتشفت نقطة بس ما متأكد أنها مني، نقول إذن ما يجب عليك الغسل، لأن الإنسان الأصل أنه الآن عدم الجنابة، صح؟ الأصل عدم الجنابة، فشفت نقطة بس شكيت، ما تدري هذه إيش هذه، هل هي مني؟ ما تأكد، ما أنت متأكد، إذن لا يجب الغسل. يبغى يغتسل احتياطا جزاه الله خير، ما هذا لكن لو قال هل يجب علي؟ ترى الدنيا برد يا جماعة، والله الدنيا برد برد، وشفت نقطة ولا أدري هذه النقطة إيش، نقول له إذا جزمت أنه هذا أثر احتلام مني لازم تغتسل. طيب وإذا ما جزم شك، يمكن ما أنا متأكد، ما أنا متأكد، ما أنا متأكد، نقول إذا لا يجب الغسل. استخدام السبحة جائز ولكن ترك السبحة، ولكنه ترك الأفضل والسنة وهو استخدام الأصابع في عد التسبيح. وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، الأنامل هذه الأنملة طرف الأصبع مسؤولات مستنطقات، فاعقد هكذا هذا العقد، طرف الأصبع مع باطن اليد باطن الكف، طرف الأصبع مع باطن الكف، هذا هو العقد. كان يأخذ التسبيح بيمينه يعمل عقدة يلصق طرف الأصبع بباطن الكف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عن العذاب الذي يصيب من ترك الصلاة وأنه يطرق مطرقة من حديد، هل يلحقني هذا وإن استعملت الملبيهات وما استيقظ؟ أول شيء إذا كنت تقصد الحديث المشهور هذا، من ترك الصلاة عقبه الله بخمسة عشر عقوبة، خمسة في الدنيا وخمسة في القبر وخمسة عند أو خمسة في الدنيا وخمسة عند الموت وخمسة في القبر أو في جهنم أو في الآخرة وكذا كذا، والعطش ولو سقي بحار الدنيا ما مدريش ولو كذا كذا، فهذا حديث لا أصل له، ما له أصل ولا يصح، يعني مو هذا له سند وفي رجل كذاب، ما في سند أصلا، هذا أسوأ، لا أصل له. وبعدين معناه أيضا غريب، يعني ولو سقي بحار الدنيا ما روية، طب بحار الدنيا مالحة ما هو. فتارك الصلاة يكفيه قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الواحد ترى يعني ممكن يرتجف فؤاده وينخلع قلبه ويخاف من كلمة ويل، وما يحتاج انك تجيب له كلام فيه مبالغات ضخمة عشان تخوفه يخلي يصلي، لا، المسلم تكفي كلمة فويل علشان تعرف. فخلف بعد فسوف يلقون غيا. خلاص هذه تكفي في موعد. ما هو لازم بعض الناس كل ما يعني لازم يتهول له بأحاديث موضوعة وضعيفة حتى يخاف حتى يصلي؟ ما هو صحيح. المؤمن ليس هكذا. وما هو مسوغ للدعوة أن نجيب حديث موضوعة علشان الناس يخافوا ويصلوا. وافرض واحد خاف وبعدين اكتشف أن الحديث لا أصل له، إيش حيصير؟ وهو أصلا ماشي معك كله على الحديث، خلاص حيتركك يمشي. ولذلك من أولها جيب له ما ثبت واترك الباقي. ما حكم صلاة التسبيح؟ ذهب بعض العلماء إلى يعني إنها ثابتة وقالوا تصلى، وذهب عدد آخر إلى أنها ليست بثابتة وأنها شاذة، حديثها شاذ، بل قالوا بدعة كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره. ومن المعاصرين أيضا الشيخ بن باز بن عثيمين رأوا أنها ما تصلى وما هي ثابتة، وإيش هالصلاة هذه اللي مرة في الشهر ولا مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا مرة في السنة ولا مرة في العمر كذا، يعني إنه ما في عبادة كذا. تبغى تسويها سويها مرة في الأسبوع، ما تبغى سويها مرة في الشهر، ما تبغى سويها مرة في السنة، ما تبغى سويها مرة في العمر، ما تبغى. فبعدين قالوا هيئاتها يعني فيها تسبيحات وفي كل ركعة وكل ركوع وكل سجود وكل رفع منه وكل كذا، قالوا هذه كيفية شاذة وحديثها شاذ وذهبوا إلى عدم صحته. وأناس من أهل العلم من قالوا لا هذه تصلى وثبتت لها طرق وكذا. لا، الأحوط إنسان إذا ما تأكد من شيء من ثبوت شيء ما يسوي، لأن العبادات الأصل فيها المنع حتى يدل الدليل على الإباحة، والأصل فيها المنع، ما هو مثل العادات والأعراف والأشياء الدنيوية والأطعمة. نعم. هل الإبل مخلوقة من النار؟ ورد خلقها من الشياطين، وقال بعضهم الطبع كالطبع، المشابه في الطباع، إنه كما أن تلك عندها نفور وتمرد هذه عندها نفور وتمرد، يعني الطبع طبع، يعني خلقت الإبل من الشياطين، يعني طبعها كطبعهم في بعض الأشياء، هذا معناه. يعني مش الشيطان تحول إلى بعير، لا، وإنما خلقت الإبل من الشياطين يعني على طبعهم وعلى عادتهم وعلى نفورهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان الثمر المزروع يجنى من أجل حسد نضجه ويباع، ما يجنى بعد جني مباشرة يعني لا يخزن لسرعة فساده، كيف تحسب الزكاة؟ آتوا حقه يوم حصاده، فلازم تطلع الحق حقه يوم حصاده. إذا كان يسقى بالماء المطر كم؟ عشر. طيب وإذا كان يسقى بالمياه تجلب وتستخرج آبار وحفر وتعب وتكلفة، نصف العشر. وإذا ستة شهور مطر وستة شهور بالآبار مثلا استخراج المياه، قالوا ثلاثة أرباع العشر. طيب إذا آتي حقه يوم حصاده، لازم يوم الحصاد نطلع. إذا كان الباقي يريد أن يبيعه سيزكيه زكاة أخرى، زكاة عروض التجارة إذا حال الحول، إذا حال الحول فزيد في زكاة ثانية إذا حال الحول وهو معد للتجارة. يقوم بعض الناس بإطعام الدجاج المربى في الحظائر أحشاء ودم الدجاج المذبوح، هل هذه جلالة؟ نعم نعم، لا شك أن إطعام هذا يعني الدم يسير فيه خبث، يصير فيه خبث خبث. وبعدين لتسمينه أحيانا عشان يسمن، بس يسمن على إيش؟ على مرض. طيب تقول في شيء يعني طاهر وشيء نجس وشيء خبيث وشيء طيب وشي، نقول العبرة بالغالب. وبعدين إذا أردنا أن نطيب لحمة نحبسه على علف طاهر 3 أيام. أنا شاب من الله عليه بالهداية منذ سنتين، ولدي ذنب منذ سنتين، وكل ما أسويه أستغفر وأتوب وأصلي ركعتين وأقطع هذا آخر مرة، سرعان ما رجع الذنب وأحس أني أكذب على الله وأني منافق. أبدا، كلما أذنبت ذنبا رح توضأ وأحسن الوضوء وصلي ركعتين التوبة ولا يصيبك الإحباط، وجاهد نفسك أن لا تقع في الذنب أصلا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحمد الله صمنا الخميس والجمعة ونويت أصوم اليوم احتياطا. ما في مانع، ما في مانع، الصوم محرم كل صومه، لكن لو واحد قال يكفي الخميس والجمعة يقول له يكفي، لأن رؤية ذي الحجة، ذي الحجة دخل رؤية هلال ذي الحجة بالرؤية، أثبت الرؤية. إذا كملت 30 على رؤية ذي الحجة يطلع الخميس تاسوعة والجمعة عاشورة. طيب ولو ذي الحجة 29 مو 30 كان صار عاشورة الخميس وتاسوعة الأربعاء. فإكمال ذي الحجة 30 يعني أنك يعني أن عاشورة الجمعة، ولو كان ذي الحجة 29 كان صار عاشورة الخميس. ولذلك ما دام حتى الرؤية الذين تحروا الهلال ما رأوه بعد 29 من ذي الحجة، رأوه بعد 30 من ذي الحجة، تحروه وجدوا هلال محرم يوم 30 ذي الحجة المغرب، شافوه. هذا يؤكد إيش؟ رؤية ذي الحجة. فبناء عليه يكون العاشورة الجمعة واللي صام تاسوعة وعاشورة خمس جمعة يكفي والحمد لله. يبغى واحد يصوم سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خمس يصوم، أصلا محرم كله، يعني هذا ما في شهر عند الله أحب إليه الصيام فيه من محرم بعد رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا استيقظ امرؤ من نومه وجد أنه قد خرج من ذكره فقدم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول للأسف ابتليت بعادة سردية ولا أعرف كيف أتخلص منها، هل يجب عليه الغسل؟ يقول طبعا يا أخي ما فيها تردد، لأن إنزال المني يقظة أو مناما يجب به الغسل، يجب به الغسل، هذا موجب للغسل لازم ما دام خرج يا أبو داود. أما كيف التخلص، واحد يجتنب الأشياء التي تثير الشهوة، لأن هذا غالبا ما ينتج إلا بعد إثارة الشهوة، يثير الشهوة مناظر وأشكال وصور وأشياء ومواقع وقنوات هذه مثيرات، ينزل الأسواق وإطلاق البصر إلى النساء. طبعا في الأخير يقول أنا وقعت توقعت من تأيش أنت أولا، يعني دخلت في باب المعصية من أول فأدت إلى معصية أخرى، لو غضيت البصر كان فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، كل الذين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، معناه هذا إيش يؤدي إلى هذا وهذا يترتب على هذا، غض البصر يتحصن الفرج، ما تغض البصر ما راح يتحصن الفرج، يعني معروفة العملية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنتي تدرس بالأزهر وفي مادة التوحيد كلام عن صفات الله وتأويلها وفلسفة معقدة أقرب منها إلى التوحيد، توحيد الله سهل تفهمه العقول، وبنتي تضطر لكتابة ما لديها في الكتاب من باطل، هل تأثم؟ والله فعلا هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. الحين هو إذا درس العقيدة على علم الكلام والفلسفة سينتج عنه نفي الصفات والكلام المعقد الذي سبق ذكر نموذج منه في الدرس. الحين لو واحد كتب الحق ورد على هذا يمكن يرسب يعني لو جاء سؤال كذا ها فرح كتب ما يدين الله به يمكن يرسبه. شو الابتلاء كيف؟ فيضطر بعضهم أحيانا إلى أن يكتب ما هو موجود في كتاب التدريس عشان ينجح بس يخلص يعني. وبعضهم يمكن يكتب مكتب كذا، بعض الطلاب سبحان الله عنده جرأة يكتب الجواب الموجود في الكتاب كذا كذا كذا والصواب كذا كذا كذا. يعني كان يقول للمدرسين إذا تبغى الجواب المكتوب في الكتاب أنا حافظه، يعني إذا تبغى تعرف أني أنا مذاكر ولا ماني مذاكر أنا مذاكر خذ، لكن إذا تعرف ما أدين الله به فأكتب الصواب كذا كذا كذا. طيب تقول الأخت أنه هذه مثلا بنتها تدرس في بالرغم من وجود، يعني هو السؤال هو بالرغم من وجود بعض الأشياء من العقائد الباطلة، لكن تقول في صحبة صالحة من فتيات صالحات وأهلهم على يعني من أجهل السنة والجماعة، وسيكون بقاء بنتي بالأزهر عون الله على إتقان القرآن والتجويد والفقه والتفسير والحديث، فهل ترى ترك يعني بنتي في الأزهر مع ما فيه من العقيدة أم أقنع زوجي يعني عدم البقاء؟ شو يعني الآن إذا المسألة الآن فيها سلبيات وإيجابيات، في سلبية في قضية العقيدة اللي تدرس مثلا يدرسون جوهرة التوحيد وشرحها في العقيدة الأشعرية طيب، لكن في قرآن في حفظ في تجويد في البخاري في مسلم في شرح صحيحين في الترمذي في كتب الستة في سيرة في فقه في كذا، يعني في علوم أخرى وجيدة ومراجعها جيدة وكتب مذاهب قوية، كتب مذاهب مثلا الحنفي ولا الشافعي كتب مفيدة جيدة قوية. إذا بما أن الغالب الفائدة خلص وفي صحبة طيبة واوا إذا حطها فيه، لأن ما هو البديل؟ يمكن البديل أسوأ. ثانيا ننبه البنت أو الابن إلى أنه يا ابني أنت عندك في المنهج في كتاب في مشكلة، ننبه على الصح أن الصواب كذا كذا كذا، شوف هذا كتاب يدرس فيه كذا، هذا الرد من كلام العلماء هذا خذها. أنا مثلا هو واقع مثلا في كتاب في نفي الصفات المجاز في نفي الصفات يقوم يعطيه رسالة المدنية لابن تيمية يقول خذ هذه رسالة صغيرة قصيرة خلاص رسالة المدنية خذ إن شاء الله أنها تكفي بالغرض مع السلامة. تدمرية الحموية يعني إذا توسع بعد ذلك يروح الحموية التدمرية يعني فيها ردود أعمق. أنا إمام مسجد أحفظ القرآن ولكن لا أعمل به وللأسف بسبب إدخال النت إلى بيتنا، ربما أدخل يستمع الدرس من الدروس مجرد أن تظهر امرأة عارية صورة إعلان أتبعه مباشرة حتى أصبحت أشاهد مواقع إباحية وأدمنتها ومللت وتعبت وكرهت نفسي وأحس أني منافق نفاق أكبر، بالله عليكم ادعوا لي بالتوبة والمغفرة. طب شوف يا أخي يعني مثلا واحد يتورط في معصية بعد يقول ادعوا لي يعني كأنه يعني الإنقاذ سيأتي من خارج، يعني أنت إذا ما بذلت جهد أنت ما يعني يجي واحد يقول نحن طيب ندعو لنا ولك الهداية، نحن نسأل الله لنا ولك الهداية ولإخواننا المسلمين أو المسلمات كلنا، ولكن أيضا لابد أنت من جهتك أن يكون عندك عمل، يعني أنت إذا ما تلافيت الوضع ما غضيت البصر ما امتنعت عن الانسياق وراء هذه الأشياء لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه ويحصل عليك ضرر في أخلاقك وعفتك. استقباح المعصية يزول من القلب بكثرة الإيش؟ المشاهدة. فإذا أنت ما أعنت يعني شو يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أسألك مرافقتك في الجنة إيش قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك. يعني أنت إذا ما سويت من جهتك سبب ما راح يعني لابد حتى يتغير يصير في تغيير لازم أنت تبذل سبب أنت من عندك. أعني على نفسك بكثرة السجود. في عدد من الناس فيهم خير ودين يعني فيهم عاطفة إسلامية يجي المسجد يا شيخ ادعي لنا يا شيخ والله احنا نبغى الهداية نحب الدين بس احنا متورطين واحنا طب يا اخي احنا انت تحب الدين طيب ابذل السبب. اذا ما سويت شيء من عندك كيف تتغير الامور؟ يعني هذا واحد يروح يعتمد على دعاء الاخرين وخلاص هو مطلق نفسه هواها ويبغى انه دعاء الاخرين يعني انا اذنب وانت ادعو لي الله يغفر لي يعني ما هذا التقاسم للأدوار الغريب؟ أنا راح أعصي وأنت ادعو لي الله يسامحني أنا ما ما ما تجي ما تجي إذا أنت ما بذلت من عندك أسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. أجيب سفينة بس ما هي في الموية إيش الفائدة؟ لازم تسلك مسالك النجاة. وأنت إمام مسجد قدوة يعني وتحفظ القرآن هذا يعينك أكثر. هذا عندك رصيد الآن يعني رصيد واحد يعني يستحي من الله يستحي من الناس مثلا من جهتين. وبعضهم مع الأسف لما يشوف نفسه كده يقول إيه خلاص بطلنا من الإمامة وبطلنا من صلاة خلاص ما نقول ليش بطل أصلا. هذا يساعدك يعينك أكثر. لو تبطل تزداد سوءا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطيبي يريدني أعطيه صورتي ليحتفظ بها هل هذا جائز؟ الجواب لا ما يجوز لأنه خطيبك معناها ما في عقد إلى الآن العقد الشرعي ما حصل فكيف يعطى صورة تبقى عنده؟ يعني ممكن قبل ما يرى الفتاة يقول لأخيها يا أخي أعطيني الصورة وريني الصورة أراها إذا في أمل أقول لك وريني أراها على الطبيعة حقي شرعا. إذا شفت أنه لا يعني ما الصورة ما تشجع خلاص ما في داعي نحرز البنت وبعدين نروح يعني نشوفها ونكسر نفسها تنكسر نفسها وخلاص لا بأس لا حرج. أخوها يجيب الصورة أبوها يجيب يوريها للرجل. إذا الرجل من الصورة قال إيها يعني أنا مقبول الوضع مقبول خلاص أنا سأراها أريد أن أراها على الطبيعة طيب أراه الصورة ما يعني ما ناسب الوضع خلاص ما قال له جزاك الله خير وانا حبيت ما احرج البنت خلاص ما في مانع. لكن في الحالين ما يحتفظ بالصوره الصوره تمزق خلاص انتهى دور الصوره كان في حاجه وخلاص انتهينا. اما واحده بنت تعطي صورتها لخطيبها ما في عقد شرعي تبقى الصوره عنده. طيب لو بطل لو بكرة مثلا يعني مخطبة يعني اختلفوا على أي سبب على أي مشكلة على قال خلاص ما في داعي نبدأ حياتنا كذا وإذا هذه أولها بلاش فكينا الخطبة يلا والصورة اللي عنده ويمكن حطها في الجوال وخزنها في الكمبيوتر وسوى ما لا يمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السبيل التعامل مع أهل البدع في الغرف المخصصة للنقاشات. يعني هذه مسألة تحتاج إلى عناية. عناية، من الذي سيناقشهم؟ وماذا يعلم عن مذهبهم؟ وما هي طرقه في الإقناع؟ كيف يبدأ؟ كيف يتسلسل؟ إلى أي شيء ينتهي؟ ما هي الأسئلة المتوقعة منهم؟ ما هي الأجوبة المعدة سلفا لهذا؟ ما هي الخبرة في النقاش؟ من الذي يحضر النقاش؟ هذه أشياء مهمة. أن أحيانا أنت الآن ما يعني تريد أن تناقش أهل البدعة، لكن ما تريد من الناس اللي عندهم جهل أنهم يطلعوا، لأنه قد يفهم كلام المبتدع وما يفهم ردك، قد يعجب بي. بعضهم يقول الآن أنا بس أسمع موالات عاشورة، أفتح على القنوات هذه اللي تجيب البدع حق عاشورة، بس الصوت جميل كذا، يعني نقعد يعني نتسلى على الموالات والتواشيح وهذه اللي يعني نقول يا أخي ما يجوز واحد يتسلى بالبدعة، لأن هذه بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. بمناسبة مقتل الحسين، طب يا أخي نحن أمرنا عند المصيبة بإيش؟ سؤال، مقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة ولا لا؟ طبعا كارثة، يعني حفيد النبي عليه الصلاة والسلام يقتل، حفيده يقتل مصيبة ولا لا؟ كارثة. طيب نحن أمرنا عند المصائب بماذا؟ الله يعني قال لنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صح ولا لا؟ أنت المفروض إذا حدثت لك مصيبة تسترجع وتصبر. طيب إيش حكم النياحة؟ والصياح إيش حكم هذا إذا صارت مصيبة؟ لطم الخدود، تلطم تلطم، إيش حكمه؟ طيب ضرب الصدر عند المصيبة، يضرب في صدره، يضرب في وجهه، يضرب، يلطم يلطم. والدعاء بالويل والثور، إيش حكمه شرعا؟ أليس هذه نياحة؟ نياحة محرمة وما في صبر على القضاء والقدر. طيب وإذا أضاف إلى ذلك الضرب بالسلاسل، يلا يضرب نفسه بالسلاسل ويلا بسكين وسيف، خلاص تطورت الأمور، إيش اسمه هذا؟ اسمه اعتراض على قضاء الله وقدره، خلاص هذا اسمه. إيش هو؟ مصيبة صارت، مصيبة وصارت، إيش ماذا أمرنا عند المصائب؟ الرضا. وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ويجي هذولا وضرب وضرب ولطم ونياحة، هذا هو اللي أمر به المؤمن عند المصيبة؟ هذا الرضا بالقضاء والقدر؟ في أحد قال لك اضحك وابتسم وسوي أفراح واحتفالات بالمناسبة؟ لا طبعا، هذا فعل أعداء آل البيت. لكن المؤمن الذي والي آل البيت يحزن للمصيبة، طبعا يحزن، حفيد النبي عليه الصلاة والسلام يحزن، مصيبة كارثة، لكن ماذا أمرنا؟ الصبر والاسترجاع، الصبر والاسترجاع. وأما رؤية البدع هذه وترك الصغار والكبار والذكور والإناث يشاهدونها، هذه مصيبة أخرى في العقيدة، لأننا الله قال والذين لا يشهدون الزور، وهذه القصائد الشركية الملحنة من أعظم الزور، واستغاثة بغير الله، الشرك أعظم، ترى الشرك أعظم من قتل الحسين رضي الله عنه، الشرك الشرك أعظم من قتل الحسين، جريمة عظيمة، الشرك أعظم منها. فالمصيبة، من يحدث مصيبة أكبر من المصيبة الأولى، يكون في مصيبة تصير في مصيبتين والثانية أعظم. كم نفخة في الصور يوجد؟ قيل ثلاثة وقيل ثنتان، بعضهم قال نفخة الموت ونفخة البعث بس، وقال بعضهم ثلاثة، نفخة الصعق، نفخة الفزع، نفخ في صور ففزع من في السماء، والنفخة الثانية الصعق اللي هي الموت، والنفخة الثالثة البعث، نفخة البعث، ثلاثة. فكلاهما محتمل، بعضهم جعل الثنتين الأولى واحدة، قالوا هي نفخة الفزع، يعني أولها فزع وخلاص وعين تقتل، تقتل تميت، عليهم تقوم الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ أقل من ساعة تقريبا أسلمت يعني امرأة نصرانية في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي التي يشرف عليها أخونا عمر الفاروق. طيب هذه بشارة خير، الحمد لله، ونعمة كبيرة وفضل من الله، ونسأل الله عز وجل أن يجزي بالخير من قام على هذا ومن تسبب فيه، وأن يثبت هذه الأخت على الإسلام. ونسألها أن يعني تزداد رسوخا بقراءة والسؤال والعمل بهذا الدين. هو المهم بعد واحد ما يعرف الحق أن يطبق، يلا يعمل، الآن وقت العمل. ليش سبحان الله بعض اللي أسلموا حديثا اجتهادهم أكثر في العبادة من بعض المسلمين القدامى؟ لأنه اللي أسلم حديثا يرى نفسه أنه الآن ضيع مثلا 30 سنة من عمره في الشرك والمعصية، فيبغى الآن يعوض، فتجد أنه في الهمة والنشاط يصير أحيانا أحسن أسرع إلى الطاعة. سبحان الله. كان في أظن قصة أحد الأخوات أو أحد يعني فكتبتها في أحد المنتديات، ما أدري هذه أو غيرها، كانت طلعت عليها بالأمس أو قبل أمس، إنه يعني كانت امرأة نصرانية من الأقباط، وأنها أعجبت بشاب مسلم، و يعني كأنه صار نقاش بينهما، أو يعني المهم أنها أن أن أن يعني أن الشاب كان ضايع، هذا الشاب كان ضايع، فكأنه شاف برنامج لواحد قبطي في قناة تنصيرية خبيثة، واحد خبيث يمكن أخبث واحد في في في بلاد ال في أرض النيل، اسمه إيش؟ زكريا بطرس كذا اسمه، زكريا بطرس. المهم هذا واحد نجس أعوذ بالله، يعني نجاسته مغلظة يعني جدا، مقرف مقرف، ما يخلي سب الرسول، سب الصحابة، سب كذا، التشنيع على الإسلام، يعني لا، إبليس يتعلم منهم، هو يعني كان من جند إبليس فصار إبليس من جنده، خبيث. الشاهد أنه كان يقول هذا الشاب المسلم يعني شاف البرنامج، فهذه المرأة القبطية يعني كأنها فرحت الآن أنه إيش سيتنصر فتتزوجه، لأنه هي ما يمكن تتزوج واحد مسلم. ف الشاب هذا المسلم اللي مسلم بالاسم يعني ضايع، لما شاف برنامج هذا الخبيث صار عنده غيرة للإسلام، ودفعه ذلك إلى التوبة إلى الله والعودة للإسلام والتمسك بالإسلام، واستقام على الدين. فبدل ما يتنصر راح للمسجد. فالفتاة هذه كأنها تقول تأثرت، يعني أن هذا صاحبها المسلم اللي كانت فيه تتأمل أنه يتنصر رجع إلى الدين لما سمع البرنامج هذا، ف فصار عنده صدمة. وتقول بعد ذلك يعني بدأت يعني كأنها يعني صارت تفكر ويعني اتجهت إلى بعض الغرف الإسلامية ونصحوها بعض واحد يعني من الإخوة نصحها قالت يعني قال لها قومي لله أيا كان، يعني أراد أن يكون يعني تكون قضية حيادية من وجهة نظرها، يقول فادعي الله أيا كان سواء هو رب المسلمين أو اللي أيا كان، أن يهديك الصراط المستقيم وأن يهديك إلى الحق وأن يهديك إلى الدين الصحيح وأن يهديك إليه وأن يدلك عليه، وأنك تقول يا الله يا رب اهدني للحق ونحو ذلك. فالمهم تقول يعني أنها فعلت ذلك، وأنها رأت في المنام بعد ذلك أو سألت ربها أن ترى مناما يبين لها فيه شيئا، فرأت في المنام امرأة مسلمة ماتت كانت قد ماتت يعني في اليقظة، فرأتها في المنام تقول لها اتبعيني أو تعالي ورايا. فالمهم تأثرت من هذه الرؤية، وبعد ذلك يعني تقول يعني نطقت بالشهادتين وصارت تريد أن تصلي ولا تعرف كيف الصلاة، فصارت تسجد، بس تسجد يعني ما تعرف من أمر الصلاة إلا السجود، والقبلة ما تعرف القبلة، فصارت تقول تستقبل مسجد الحارة اللي هي الحي اللي تسكن فيه، حي هي تسكن في حي في مسجد، فتبغى تتوجه للقبلة ما تعرف القبلة فين، فصارت توجه للمسجد جهة المسجد. يعني شوف هي كفكرة تجي في رأس ذهن واحد مهتدي حديثا ما عنده معلومات كافية، يعني فكرة يعني متوقع يعني أو شيء يدل على تحري، يعني يريد الحق، يريد أن يصل إلى شيء. فالشاهد يعني الله يهدي من يشاء، أحيانا يكون واحد بعيد كل البعد ولا يتوقع أنه يجي أصلا ولا أنه يعني يقبل الحق، فيهديه الله. فإذا هداه الله ما يمكن أحد يضله، وإذا الله أضل أحد لا يمكن أحد يهديه. بعض المنتديات يكتبون سجل دخولك المنتدى بالدعاء لوالديك، بينا أنه هذه عملية غير مشروعة، لا تشترطوا ولا تكتبوا هذا، وليكن التذكير عاما يذكر رواد المنتديات بأشياء مما أمر الله به، كل يوم آية، مرة أعطيه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مرة قل له وبالوالدين إحسانا، مرة تقول له وبالجار ذي القربى، مرة تقول له كذا، يعني ذكر كل يوم ممكن يذكر. أما سجل بالدعاء يعني كأنه تقول له ادعو الآن لوالديك، فما حكم أن يقال ادعو الآن لوالديك، ما يقول ادعو الآن بكذا، ادعو الآن. هذا العمل ليس عملا مشروعا، تذكير الناس بالطاعات لا يكون هكذا. يوجد برامج نحملها ونزلها على الجهاز تذكر بالله بعد كل ربع ساعة أو أكثر، ما في مانع. هو لو طلع مثلا أمامه شاشة سبحان الله طيب الحمد لله شاشة تذكيرية لا مانع. قضية التحديد يعني هو قد تخرج عشوائيا وقد تخرج بالتحديد، طبعا احنا ما نحدد مرات معينة وأوقات معينة مثلا، إلا مثلا إذا نفترض وقت الصلاة يطلع لك على الشاشة حان مثلا وقت الصلاة على أساس أن تذكرك هذه بوقت الصلاة، هذا ما في مانع تذكير وقت الصلاة. هل بر الوالدين العباد تحتاج لنية؟ نعم تحتاج لنية، ولكن قد يستصحب بعضهم النية من أول عمل إلى آخره، وقد يخطر بباله أو ينوي قبل أن يقوم به مباشرة. الأول أكمل، ولكن أيضا الثاني يؤجر، الثاني يؤجر. هل من شرط حصول الأجر أن يعرفه؟ الجواب لا. يعني نفرض أنه في عمل ثوابه عند الله 100 حسنة مثلا، أنت ما تعرف أنه هذه 100، ما تعرف كم ففعلته، فهل تنال الأجر لو ما عرفت كم؟ الجواب نعم. نعم. أنا أشوف أحلام مزعجة وحيوانات في الحلم تأتيني، ما أصحى من شدة الخوف وأنفس يميني 3، وأستعيذ بالله من الشيطان وأنام على جنب اليمين، الحلم يتكرر معي. إذا استعمل الرقية، الفاتحة 7 مرات والمعوذتين كل منهما 3، وكرر هذا، اقرأ هذا الكرسي قبل النوم، إذا وضبت سينصرف إن شاء الله. إذا في موضوع مصيري أستخير فيه بس متردد، وإذا استخرت رجعت عن رأيي مع أنها الموضوع لا رأي فيه، بس أنا أستخير من باب الرحمة. يعني السؤال غير واضح كثيرا، لكن إذا كان مثلا هذه عبادة واجبة فلا يشرع الاستخارة فيها. مثلا واحد ما يستخير يصلي الفجر ولا لا، ما يستخير يصوم رمضان ولا لا، ما يستخير. كذلك أمور الطاعة، يعني مثلا واضحة عاشورة مشروع ومنتهي، استخير على إيش؟ لكن إذا كان تعارض الطاعات وتبغى تعرف تقدم الزواج ولا الحج مثلا، الحج يعني صار فيه تعارض في طاعات، مثلا تحفظ متن كذا ولا متن كذا، ممكن تستخير في مثل هذا، ممكن. كذلك الواحد ما يستخير في ترك المعاصي، يقول استخير الله إني أخذ الربا ولا ما أخذ الربا، استخير الله في ما يستخار الله في ترك المعاصي أيضا، يجب تركها يجب تركها فورا. قوله فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، كانت المتعة في أول الإسلام جائزة مباحة، يتزوج بمدة معينة، لكن بعد ذلك حرمها الله فصارت حراما إلى قيام الساعة. هذه الخلاصة. فإذا المتعة كانت حلالا حرمت، والله عز وجل ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.